المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أهلا بكم أبو المستمعين. نبدأ في هذه الحلقة برسالة وصلت من إحدى الدول الإسلامية. كتب المرسل جيم عين ميم من بلد إسلامي، هكذا كتب، يقول: أقيم في بلاد إسلامية عربية، إلا أنه في هذه البلاد وللأسف الشديد ينتشر فيها الفساد بشتى أنواعه، فالزنا والربا والخمر وتبرج النساء والبدع المختلفة وأماكن اللهو التي لا تختلف عن تلك الموجودة في بلاد الكفار من دور السينما والنوادي الليلية والملاهي والبارات، كلها أمام ناظري الماشي في أي مكان. سؤالي: كيف يستطيع من وفقه الله للهداية والالتزام في ظل هذا الجو أن يثبت على الطاعة دون أن يجد من يعينه على ذلك حتى من أقربائه؟ وهل من خاف الفتنة والانتكاسة أن يهاجر بدينه إلى بلد الحرمين مكة أو المدينة، حيث أني لا أرغب في العودة إلى ما كنت عليه من الضلال؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بدأ غريبا وأنه سيعود غريبا كما بدأ، وقال: طوبى للغرباء. وبين صلى الله عليه وسلم الغرباء من هم، بين أنهم المتمسكون بسنته عند فساد أمته. إن الأمة الإسلامية في كل وقت تحتاج إلى أن تتمسك بدينها وأن تحكم شريعة ربها فيما بينها وأن تتأدب بالآداب الإسلامية وتتحلى بالأخلاق الإسلامية، أن تجعل لها تميزاً عن غيرها من الأمم بالأخلاق والعادات والتقاليد، بالتمسك بأداء شعائر الإسلام، من محافظة على الصلوات الخمس التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومن منابذة للبدع والخرافات، وتجنب لأنواع الضلالات. الأمة الإسلامية وصفها ربها جل وعلا بأنها خير أمة أخرجت للناس. متى يكون ذلك؟ إذا كانت متآمرة بالمعروف، متناهية عن المنكر، متأدبة بآداب الإسلام، متحلية بالأخلاق الإسلامية، قائمة بشعائر الدين، محكمة شرع رب العالمين. إن الأمة الإسلامية في هذا الزمن وقد تخلفت عن قافلة السائرين للتقدم العلمي في أمور الدنيا، ونتج ذلك عن التأخر منها في شؤون دينها، محتاجة بأن تراجع دينها. وقد قال سيد البشر صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ضربكم الله بذل لا يرفعه عنكم. إن من الذل أن يشتهر المنكر وينكمش الحق وأهله، أن يقل المتمسك بالدين، أن تفشو المنكرات، أن يظهر صوت المخالفين لدين الله أن يبجل الفساق، أن يتصدروا الأندية والمجالس ويتسنموا منابر القيل والحديث والتوجيه، فإذا ظهر ذلك أوشك أن يغار الله عن دينه وشرعه ومواقف عباده، وإذا غار الله جل وعلا من المخالفات وتعطيل العبادات وشعائر الدين أوشك أن يسلط على العباد أمورا متنوعة وفتنا متلاحقة ومذلات مهينة، ولا منجاة من ذلك إلا بصدق اللجوء إلى الله والعود الحميد إلى دينه والحياء منه ثم من خلقه. من العار أن يقول المسلم أنا مسلم وهو ينبذ الأخلاق الإسلامية، من العار أن يقول المجتمع إنه مجتمع إسلامي والنساء متهتكات متبرجات نابذات رداء الحياء والعفة والأدب لابسات أنواع الفتن، وما يجلب إلى الإغراء بالفواحش، ومع ذلك ينبغي للمسلم أن لا ييأس من روح الله. ثم إن زمننا هذا زمن لا يستطيع الإنسان إلى أن يتوجه إلى حيث يريد من البلدان وأن يقدر على أن يفر بدينه من الفتن، فقد استحكمت حلقات الحجز للناس عما يريدون، والقيود الملزمة بما لا يريدون، فيحتاج المسلم إلى أن يثبت على دينه ويستعصم بحبل الله جل وعلا، وأن يأمر بالمعروف وينصح من يختلط بهم، أن يحذرهم من عقوبات فوق ما هم فيه، فإن الله جل وعلا حذر المخالفين عن أمر رسوله أن يصابوا بأنواع من الفتن، وأنذرهم أن ينزل بهم عذاب لا يخص الفسقة والمجرمين، فالله يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وقال جل من قائل في حق امتثال أمر نبيه محذرا لمن لم يأتمر به، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إن مجتمعنا الإسلامي لو خرج أناس من قبورهم فارقوا دنياهم قبل عدة عقود فقط من الزمن لما صدقوا أن هذا البلد هو البلد الذي فارقوه، لأنهم فارقوا الناس والنساء ملتزمات للحجاب والعفة ظاهرة والمنكرات مستخفية، ومن عمل بشيء منها عمل بما يعمل به على خوف ووجل وحذرا من أن يكتشف أمره ويكتشف خبره. وأما هذا الزمن فخمور تعلن وزنا لا يعاقب عليه ومحرمات تستباح وفرائض تعطل وشريعة معزولة عن فض النزاعات والحكم بين عباد الله بما شرعه لهم ربهم جل وعلا. إن الإنسان يرثي لمن يحب أن يفر بدينه فيعجز، وقد قال نبي الهدى صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم والمؤمن غنيمة يتتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. إن عارض هذه المشكلة يعرضها ويسأل، والمقصود الحديث عن عرضها. أما أنت أيها السائل فابدأ بنفسك وأمر من تجتمع به، وإذا ضمك وجماعة مجلس ضمك وجماعة مجلس فتفكروا بما أصاب الأمة الإسلامية، يتحكم بها أعداؤها ويغلبها أحقر خلق الله. هذا لم يأتي مصادفة، وإنما تلك ثمرات أزمنة وأعوام انكمش الحق وأعرض الناس عن الدعوة إليه والدفاع عنه واستنكار المنكر فأصيبوا. إن قدرت على أن تفارق البلد الذي أنت فيه بعد أن تيأس من أن تنفع في مجتمعك وبين قومك فاسعى إلى ما تستطيع، وفي ذلك من الصعوبات ما تعلمها. وإن قدرت أن تسعى لتخليص من وقع والحيلولة دون من لم يقع عن الوقوع فيما وقع به الآخرون فافعل، ولعل الله جل وعلا أن يهدي بك من يشاء لما يشاء من الهدى والفلاح. وقد قال الرسول الهدى صلى الله عليه وسلم لابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم وجهه لفتح خيبر وقد فتح الله على يديه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وأخبر عليه أفضل الصلاة والسلام أن من دعا إلى هدى يعني واستجيب له كان له من الأجر مثل أجور من اهتدى على يديه، وفي ذلك ترغيب للدعاء وتنشيط للوعاظ وحفز لهمم الناصحين. وإذا لم يستجب للإنسان فليتعزى بأنه قد سبقه سابقون فدعوا ولم يسمع لبعضهم أو لم يسمع لأحد منهم، لعل الإنسان يتذكر ما ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم من عرض الأمم عليه حينما رأى النبي ومعه الرهط والرهيط، أي استجاب له الرهط والرهيط، والرهط العدد دون العشرة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. فمن دعا إلى خير ولم يستجب له فما هو إلا من هؤلاء الدعاة استجيب لقوم ولم يستجب لآخرين. إن تقلب زمننا هذا وسرعة ظهور الشر واستعلاءه وفشو الدعوة لإعطاء المرأة حرية خلع الحجاب والانطلاق من قيود الآداب ومزاحمة الرجال في مجتمعاتهم وأنديتهم ولقاءاتهم ومحاضراتهم دون ما حجاب خاص أو عام، مع أسفار بدون محرم، واجتماعات يندى لمثلها الجبين الإسلامي لمنذر بشر كبير. لكن نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يمنح أهل التقوى الثبات على الحق، وأن يهدي من ضل عن الصراط إلى العودة إلى الصراط المستقيم. فإن الشياطين على جوانب الطريق يدعون الناس إلى الضلال، والشياطين منهم شياطين جن ومنهم شياطين إنس. وقد حذر الله جل وعلا من الخروج عن الصراط والسبيل القويم، يقول جل من قائل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ووضح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك توضيحا مثاليا، خط في الأرض خطا مستقيما، وخط على يمينه وشماله خطوطا متعرجة ملتوية، ثم أخبر أن الخط المستقيم صراط الله، وأن تلك الخطوط السبل، وأن على كل سبيل شيطانا يدعو الناس إليها. ولا ينتظر من الشيطان أن يدعو إلى خلق كريم، ولا إلى اعتقاد سليم، ولا إلى عفة وحياء، ولا إلى أدب رفيع. وإنما الشياطين دعاة كل رذيلة وأعوان كل شر وبلية وفسق، والله المستعان. ونسأله أن يعيد لأمة الإسلام عزها، اللهم آمين، ويرد إليها مجدها، ويردها إلى دينه عملا واعتقادا وتحكيما وأدبا وعفة، إنه مجيب الدعاء، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم. يقول: في صلاة العشاء لم يجلس الإمام للتشهد الأخير، حيث قام للركعة الخامسة سهوا، وقام معه بعض المصلين وتم تنبيهه لذلك فجلس للتشهد، وبعد ذلك سجد سجدتي السهو، هل تصرفه صحيح وهل صلاتنا صحيحة؟ نعم، صلاتكم صحيحة إن شاء الله. من قام لخامسة فنبه فرجع وأتم ما بقي من تشهد وسجد للسهو قبل السلام فصلاته صحيحة ولا محذور فيها. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى هذا الاسم الواسع، وهل يجوز التسمي بعبد الواسع؟ نعم، الواسع أي أن الله وسع بفضله ورزقه وعلمه وقدرته وقهره خلقه، فلا يخرج عن أمره ولا عن نهيه ولا عن كفالته أحد من خلقه، فهو الواسع الحكيم. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة عائشة بدور من الأردن إربد، أختنا لها عدد من الأسئلة. في أول أسئلتها تقول: عندما يقدم أحدهم على أمر ما يقوم بفتح المصحف والآية التي تكون في رأس الصفحة التي يفتحها يأخذها لإكمال الأمر أي إلى نهايتها، هل يجوز هذا وهو ما يسمونه عندنا الاستبشار بالقرآن؟ هذه من البدع. الدين القويم كمن في حياة المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم، ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إلا وقد أتم الله الإسلام، أتم الدين، لم يعد الناس بحاجة إلى زيادات، لا إلى استفتاح ولا إلى اختراع أنواع من العبادات، وإنما عليهم أن يؤدوا عباداتهم وفق ما شرعه لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم. لو كان هذا الأمر خيرا لبينه صلى الله عليه وسلم، فإنه بين لنا أصول ديننا من اعتقاد ووصول أدلة، وفروع هذا الدين من أنواع العبادات وأصول المعاملات. فما فارق دنياه صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن ترك أمته على أمر واضح ومنهج قويم، كمل الدين في عباداته ومعاملاته ومقاصده، ما على الناس إلا أن يقتفوا أثر المصطفى صلى الله عليه وسلم ويهتدوا بهديه، وقد أقام الله الحجة على العباد إذ جعل لنبي الله صلى الله عليه وسلم صحابة أمنا أقوياء حفاظا لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أهل لسانه صلى الله عليه وسلم يعرفون مقاصد الكلام وفحوى الخطاب، فأبانوا للناس الدين، ونقل السلف عنهم الكتب الكبيرة من فتاواهم وأخبار نبيهم صلى الله عليه وسلم. فلا عذر لأحد بأن يتقاعس، ولا عذر له بأن يأتي بجديد. وقد قال سيد البشر صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل شيء لم يكن مؤصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. تقول: هل ينتهي عذاب الشخص في الآخرة بإقامة الحد عليه في الدنيا عند ارتكاب أمر محرم؟ من ارتكب من الذنوب ما يوجب عليه إقامة حد من الحدود التي شرعها الله جل وعلا، فأقيم عليه ذلك الحد، فإن إقامة ذلك الحد عليه كفارة لنفس ذلك الذنب. فإن كان مع ذلك تائبا كان كمن لم يرتكب أي ذنب من هذا القبيل، وإن أقيم عليه الحد ونفسه متطلعة للعود فهذا يخشى عليه الانتكاس، لأن حب المعاصي والرغبة في ارتكابها من أمضى الأمراض القلبية التي قد تقضي على حياة القلب. والقلب إذا كان مريضا صار أثره على جسده أثرا ضعيفا، فكيف إذا كان القلب قلبا ميتا لا روح فيه؟ نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. تقول: هل يجوز أكل الحيوانات البحرية ذات المخالب، وهل تدخل في النهي عن أكل كل ذي مخلب؟ الله جل وعلا أحل صيد البحر، واختلف فيما هو يشبه بعض الحيوانات المفترسة من البر، قيل بتحريمه ككلب البحر مثلا وخنزير البحر، وقيل لا، وقد أعطانا نبينا صلى الله عليه وسلم ميزانا ومقياسا جليا فقال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فما شك فيه المسلم في حل أو تحريم ينبغي أن يسلك باب الورع، وهو باب واسع مريح. وأما التحريم الجازم فإنه محتاج إلى نص من الشارع صلى الله عليه وسلم، وما لا نص فيه فهو على الإباحة، والتورع عما اشتبه فيه من المطالب الشرعية. أحسن الله إليكم. ما مدى صحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لإحدى النساء بأنه لن يبايعها حتى تختضب، أي تضع الحنة على يديها؟ هو لم يقل بهذا النص صلى الله عليه وسلم، وإنما لما رأى لا خضاب عليه قال: أكف رجل أو امرأة، كلمة نحوها، مما يشعر أن المرأة ينبغي لها أن